يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل على عباده اللباس، فهو ستر وزينة وحمالة من البرد والحر والبأس. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى المغفرة والفضل، يدعو إلى التوبة. والشيطان وأتباعه يدعون إلى الفقر وإلى الفحشاء وإلى الميل عن صراط الله عز وجل. قال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عباد الله، إن أول عقوبة عاقب الله عز وجل بها آدم وحواء عندما عصوا الله سبحانه بالأكل من الشجرة عقوبة التعري. قال الله سبحانه: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دعاهما داعي الفطرة إلى الستر، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إن الستر يا عباد الله قرين الطعام والشراب، كما أن التعري قرين الجوع والعطش. قال الله عز وجل لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. عباد الله، أيها المسلمون، إن من مطالب الشيطان دعوة الناس رجالا ونساء إلى التعري. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثوابهما. فالدعوة إلى التعري دعوة شيطانية جاهلية مؤدية إلى النار والعياذ بالله. والدعوة إلى اللباس والستر دعوة التقدم ودعوة الأخلاق ودعوة العفة. قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالدعوة إلى الفحشاء دعوة الشيطان ودعوة أتباع الشيطان ممن يسعون جاهدين لإقامة ما يريد الشيطان في هذه الأرض. فاحذروهم يا عباد الله. عباد الله، أيها المسلمون، إن التعري يؤدي بالعباد إلى النار والعياذ بالله. ونحن نرى بعض الشباب يلبس شرطات قصيرة تبدو منها عوراتهم، وكذلك من النساء من تتبرج وتكشف عن شعرها وعن ساقها وغير ذلك مما أمرت بإخفائه، وهذا يؤدي والعياذ بالله إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات أي يلبسن الضيق أو يلبسن غير الساتر من الشفاف أو يلبسن القصير، نساء كاثيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فاتقوا الله عباد الله وخافوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، خلقتم لتعبروها لا لتعمروها. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون احذروا دعاة الرذيلة، احذروا دعاة الفاحشة، والله عز وجل يقول محذرا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الوعيد في من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فكيف بمن يسعى ليل نهار ويذكر ليل نهار في إشاعة الفاحشة في المؤمنين، في نزع العفة والعشمة في مجتمعات المسلمين؟ فأمره أشد وعذابه أنكى. أيها المسلمون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته والأم راعية، والمعلم راع في جامعته ومدرسته، وكل بحسب ما كلف به وما وكل عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، فمجتمعات المسلمين تتعرض لهزمة الشعواء، لنزع الإيمان والعفة والسنة والتوحيد والطاعة منها. وعلى كل منا مسؤولية عظيمة، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام بذلك. ثم اعلم أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير وفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر وسوء فخذه أخذ عدوك المقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وفرج عنهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.